يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح قول ما شاء الله عند رؤية الكافر سواء كان كتابيا أو غيره إذا رأيت فيه صحة وعافية؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، ليس في هذا مدح للكافر، إنما هذا تعجب، هذا تعجب من حالته. نعم.